اللي هو هنا قال وهو صفة فعل. احنا قلنا ان كثير من اهل البدع يتكلمون في صفات الافعال بل ينفونها. قال كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، وهم الذين عناهم المؤلف بقوله إنهم يقولون إن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام شيء خفي سببه. قال وقد خالفهم المؤلف في تفسير التعجب فجوزه على الله واستشهد له ببعض ما جاء في السنة وقد أصاب في ذلك. يبقى هنا الحمد لله قال العقيدة أهل السنة وإثبات للعجب على الله سبحانه وتعالى كغير من الصفات التي تمرر كما جاءت والله أعلم. نعم تفضل. ويسخرون تقديره وهم يسخرون منك أو من البعض، وإذا رأوا آية يستسخرون. الآية هنا العلامة كانشقاق القمر ونحوه، وروي أنها نزلت في مشرك اسمه وكان أراه النبي صلى الله عليه وسلم فآيات فلم يؤمن. في المحرر الوجيز، عفوا الله يرضى عنك، في المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز بن عطية ذكر قال وروي أنها نزلت في ركانة بضم الراء، وهو رجل من المشركين من أهل مكة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبل خال وهو يرعى غنما له وهو أقوى أهل زمانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركانة أرأيت إن صرعتك أتؤمن بي؟ قال نعم، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم عرض عليه آيات من دعاء شجرة وأقبالها ونحو ذلك مما اختلف فيه العلماء، وألفاظ الحديث يعني مشهور. المهم قال فلما فرغ من ذلك كل لم يؤمن وجاء إلى مكة فقال يا بني هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فنزلت هذه الآية فيه وفي نظرائه والله أعلم. ويستسخرون معناه يسخرون، فيكون فعل واستفعل لمعنى واحد، وقيل معناه تستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر، وقيل يبالغون في السخرية. فإذا متنا وكنا ترابا الآية معناها استبعادهم للبعث. وقد تقدم الكلام على الاستفهامين في الرعد، أو آباؤنا بفتح الواو دخلت همزة الإنكار على واو العطف وقرئ بالإسكان عطفا بأو آباؤنا. قل نعم وأنتم داخرون أي قل تبعثون، والداخر الصاغر الذليل. زجرة واحدة هي النفخة في الصور للقيام من القبور، فإذا هم ينظرون يحتمل أن يكون من النظر بالإبصار أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم. هذا يوم الدين يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل الذي بعده. وهذه مرت معنا كما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون، وتكلمنا فيها أمس بفضل الله سبحانه وتعالى. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم.